ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع المصطفى عند العالمين عليه الصلاة والسلام، وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، يمكن حضرتك في اللقاء السابق يعني أكدت على أنه أي إنسان يريد أن تبقى سيارته حتى وإن مات لابد أن يكون له أصحاب ينشرون علمه وتعاليمه ودعوته من بعده، وهذا ما كان مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي يمكن أثرت حضرتك أن احنا نبدأ بناداه مع الأصحاب، لأنهم دول كانوا رمانة الميزان في حياة النبي واللي بلغوا العلم عنه صلى الله عليه وسلم. احنا ما زلنا متواصلين مع ندى رسول الله مع أصحابه، كنا توقفنا حياة في موقف المقداد بن الأسود وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا يعني بأذكر بعض المواقف، لأن طبعا لو استرسلنا إلى حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على مدى 23 سنة، أعتقد أن احنا نحتاج إلى حلقات كثيرة جدا، لكن احنا بنذكر إيه يعني نتفا من يعني نداه، وبحاول أجيب الأحاديث اللي فيها معنى الندى. نعم. اللي فيها معنى الندى يعني، لأن الله عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي والندى من الماء. نعم. فيعني الشيء اللي يمد في ندى رسول الله حياة. هي حياة يعني. نعم. طبعا صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري روى حديثا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله غيره لقد رأيتني أصرع جنب هذا المنبر فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن أن بي جنونا وما بي إلا الجوع، ولقد وقفت في طريقهم يوما، يعني طريق اللي الرئيس اللي في المدينة اللي كله بيطلع المسجد يمشي فيه منه، وتتفرع منه بقى طرق الشوارع المدينة. فهو أبو هريرة أحب يعني برضو حفاظا على ماء وجهه وكده وجائع، فاحتال هذه الحيل، قال ولقد وقفت على طريقهم يوما فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، لا أسألها لا أسأله جهلا بها، لا أنا أعرفها كويس وعارف تأويلها والكلام ده، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. يقول لي اتبعني، تعال بس نتغدى بس وبعدين نكمل كلامنا على الغدا مثلا. نعم. تمام. فيبقى إيه كأن المسألة مشيت يعني. لين الذي أغرى أبا هريرة بهذا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان هكذا مع أبي هريرة، يسأل سؤالي يقول تعالى بس نتغدى بس واحنا في البيت نكمل الكلام وبتاع. نعم. فهو ايه ظن ان المسألة ايه ما ماشي كده. فقال يعني اجابني ومضى. تمام. مرة ما لقاش منه، لا ما يعني ما التفت الى قولي او ما فطن الى مراد ابي هريرة، لانه كان شيئا في قلبه يعني في قلب ابي هريرة. قال ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله وأنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. في رواية تانية في الموضعين إلا رجاء أن يشبعني. طبعا قال يستتبعني يشبعني قريب من بعض الزق يعني. قال فأجابني ومضى ولم يفعل حتى جاء أبو القاسم عليه الصلاة والسلام فنظر إلى وجهي وعرف ما بي، فقال أبا هر الحق بنا. أول حاجة في حسن خلقه ونداه عليه الصلاة والسلام أبا هر بي للترخيم، ترخيم الكنية أو ترخيم الاسم ده في إدلال. تمام، يعني مثلا عائشة يقولها يا عائش، نعم، لما يحب يدلعها يعني. أسامة يقول يا أسيم، ما احنا دلوقتي ما اسم محمد يقول يا ابو حميد، ما اسم محمود يا درش، مصطفى يقول يا درش، يعني ايه؟ مما يدل على سقوط الكلفه. نعم. وان في نوع من الود والدفء. نعم. الموجود يعني دفء المشاعر. نعم. فاول شيء من حسن خلقه ونداه عليه الصلاه والسلام انه يكسر الشيء الذي اراد ابو هريره ان يحجزه عن الصحابه. نعم. وانه انه لا يريد ان يريق ماء وجهه في انه يطلب ان ناكل. نعم. خدك ازاي؟ نعم. زي مثلا ما واحد صوته عالي يناديك فانت تجاوب عليه بصوت عالي برضه، نفس طبقه الصوت ده يدل على حسن خلق. نعم. يعني والامير بيقول للشعبي كم عطاءك، المفروض كم عطاءك. نعم. واخد بالك ازاي؟ كم عطاءك؟ فالامير غلط، فالشعبي قام قال له ايه؟ الفين. ما رضاش يقول له الفان، لو اللي الصاوي يقول له الفان. نعم. فالامير لقط اللحن بتاعه وما لقطش لحن نفسه، يعني غلطته اللي هو غلطها ما خدش باله منها، لكن خد غلطه، خد باله من غلطه الشعبي. نعم. فقال ويحك هلا قلت الفان؟ قال لحن الامير فكرهت ان اعرب. أيه. عشان ما يبقاش بيتنطط عليه يعني. نعم. تخبرك يعني هو غلط ام غلط عشان ده حسن خلق. نعم. تمام، عشان ما يبقاش بيتنعلم عليه. نعم. عارف ازاي؟ فلما قال له ابا هر يبقى كده اداله مد جسور الدفء بينه وبينه ابتداء عشان يسقط الذي خشي ابو هريره ان يظهره لابي بكر وعمر. نعم. ادي اول حاجه في حسن خلقه. نعم. عليه الصلاه والسلام في نداه يعني. نعم. قال الحق بنا. وابو هريره ثبت عنه انه كان يقول ما كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا على ملء بطني. وبرد على عائشه وابن عمر كانوا بينكروا عليه بعض الاحاديث يعني، قال انا كنت امشي معه على ملء بطني فما كنتش بسيبه رايح يمين رايح شمال رايح في اي حته بروح عشان اكل يعني. ليه؟ لان ده كان مصدر رزق ابي هريره. نعم. فابو هريره مشي وراهم دخلوا لقوا لبن في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل من أين هذا اللبن؟ فطبعا ده شيء طبيعي إن أي رجل يتفقد شيء ما جابوش، لما ممكن يكون مسروق ممكن يكون ما يدخلش مثلا واحد فلاح زي حالتنا ولا بتاع الكلام ده يدخل الزيري بيلاقي 10 جنايس مش بتوعه ولا بقرتين ثلاثة مش بتوعه، ما شاء الله دخلوا في البيع وخلصنا والكلام ده. لا، هو لازم يسأل ده منين وده منين وده منين والكلام ده. نعم. فأهده لك فلان، فقال أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن. أهل الصفة العلماء قالوا إن كان بيوصلوا أحيانا، يعني هم كانوا بيزيدوا من أصل بس كانوا بيوصلوا أحيانا إلى 400 واحد أهل الصفة، يعني مثلا ممكن يكون من أول 70-80 لحد مثلا 200-300 يروحوا برا يطلعوا يسافروا بتاع. نعم. الكلام ده المهم انه كان العدد ما يقلش مثلا 60-70. نعم. قال ابو هريره فاحزنني ذلك، وما يفعل اهل الصفه في هذا اللبن ده؟ جه زي ما بيقولوا في الامثال جيت اشم كلته كل، يعني يا دوبك كل واحد بس يشم شمه الطبقه هيخلط وانا هموت من الجوع. تمام. قال ولم يكن من طاعه الله ولا طاعة رسوله بد. الله هو ده بقى القوانين، الكلام بقى اللي هو المفترض ان احنا نحط تحديد دوائر كثيره. نعم. جدا. نعم. لكن احنا بنمسه مسا. نعم. ايه رقيقا واحنا ماشيين يعني. اللي زعل ابو هريره حاجتين، الحاجه الاولى ان لبن قليل على اهل الصفه، الحاجه الثانيه أنني أسقيهم وساق القوم آخرهم شربا. يمشى لا حاجة. طالما أنه لم يكن من طاعة رسول الله بد على طول راح جاب أهل الصفة وقعدوا كلهم وأمر أبا هريرة أن يسقيهم. فيسقر يد للرجل إليه الإناء يشرب يشرب يشرب حد خلاص. وأبو هريرة يبص في الإناء اللي بنزمه تمام ياخد من ده ويد لده ياخد من ده ويد لده. المهم كلهم شربوا واللبن كما هو منقص بقي النبي وأبو هريرة بقى الاثنين. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتبسم. ما هو عارف أبو هريرة إيه اللي يدور في عارف القصة كلها والكلام ده يعني من البداية طبعا. فقال يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. فقلت صدقت يا رسول الله. قال أبا هر أقعد. قال فقعدت. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب اشرب اشرب اشرب. فقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. أنا جبت آخري خلاص. فقال أرني الإناء وقد بقي فضلة. فسمى الله وشربها صلى الله عليه وسلم. يبقى النهاردة مسألة الفطنة أن أفطن لأصحابي هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام ملك الصحابة به. كان يفطن إليهم ويقرأ حاجتهم في وجوههم تلك المرآة. وده يدل على عناية بالغة بأصحابه عليه الصلاة والسلام ويدل على وفاء منه بهم عليه الصلاة والسلام. صحابي آخر اسمه زاهر كان دميم الوجه ما كانش جميل يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه. يعني لما نروح في البادية كان زاهر كل ما يجي من البادية زي واحد جاي الأرياف للمدينة يجيب بقى السمنة البلدي ويجيب العيش الرح والمش عارف ايه خيرات الريف والجبنة المش افيك بولو واخد بالك. فيقوم اهل المدن يحتفوا بالايه بالحاجات دي يفرحوا بالسمنة البلدي والكلام ده الحاجات دي. فكان زاهر يعمل كده وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يتحفه مما في البادية. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لو مثلا ذهب الى البادية حي يديله مما في الايه في الحضر يعني. نعم. ففي يوم الايام النبي صلى الله عليه وسلم داخل السوق فوجد ايه زاهرا فقام جاي له من ورا كده من غير ما يحس وقام مغنيه مغنله عينيه. نعم. وجعل يقول من يشتري هذا العبد. طبعا صوت النبي مميز عليه الصلاه والسلام وملمس يده مميز لا يخطئه احد. نعم لا يخطئه احد زي النعل بتاعه لا يخطئه احد اطلاقا. وقصة نعله لها قصة طريفة جدا وفريدة يعني يمكن نقولها برضه شيخنا يمكن نقولها ان شاء الله. نعم. يعني في فالمهم انه كما قال انس ما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم واخد بالك ولا شممت لا مسك ولا عطر اطيب من ريحه عليه الصلاة والسلام. وكان يعرف الشارع اللي مشي فيه من العطر اللي مال الشارع عليه الصلاة والسلام. فطبعا اول مزاهر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد قال فجعل زاهر الراوي يعني يقول لا يألو يلصق ظهره ببطن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يا رسول الله إذا تجدوني كاسدا عايز تبيعني مش هسوى حاجة لمين هيشتريني وأنا سوء نايم سوء نايم كده. قال له لا ولكنك عند الله ربيح. كلمة هز كلمة هز الواحد يعني كيف كان تعامله مع البساطة بتاعته عليه الصلاة والسلام لما يجي يغمي صاحب من أصحابه. في ناس كثيرين يعني قد تبلغ بهم الحشمة أنه لا يفعل هذا مطلقا ويرى أن ده في تقليل من الحشمة ويرضوا علي ويدلدل رجليه ومش عارف يعمل إيه والكلام ده. لا يعني لما يكون هو ده بقى اللي أنا أقدر أقول أنه ملكه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني لأن الضم دي إلى إني رأيت مرأة تملكهم وتشعر كيف يملك المرء غيره. لا يملك المرء غيره ولا يسترقه إلا بالإحسان إليه. نعم. وأن يكون حسن الخلق معه وليس الإحسان معناه مال فقط يا شيخنا لا لا لا الناس بتتخيل يعني أحسن إن الناس قيل لأعرابي قيل الأعرابي ما هو الإحسان بكلام الناس يعني قال كف الأذى وبذل الندى شوف كف الأذى وبذل الندى يعني واحد أساء إلي قمت بعت له هدية ده ممكن ده موقفه يبقى ايه يعني لو حاجه زي كده فالنبي عليه الصلاه والسلام كان مع اصحابه هكذا يعني عندنا حديث جابر رضي الله عنه طبعا جابر له مع النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثير واقاصيص ده تحتاج الى حلقه مفرده ولكن انا عايز اقول اجمالا حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين اللي هو في حفر الخندق نعم وبيحفر الخندق جابر بن عبد الله يقول كنا نحفر الخندق وظلنا ثلاثة أيام لا نذوق فيها ذواقا فيش لقمة كلوه في ثلاثة أيام حتى اعترضتنا كدية عظيمة صخرة كبيرة لا تعمل فيها المعاول مش عارف يكسروها مين اللي كسرها النبي عليه الصلاة والسلام زي ما علي بن أبي طالب يقول كان إذا احمر البأس احتمينا بالنبي عليه الصلاة والسلام فكان هو آخر باب يعني في كل حاجة نعم. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم جابر قال ويربط الحجر على بطنه من الجوع عشان يستطيع أن يقيم صلبه قلت يا رسول الله صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول قال فقام أعرف في وجهه الجوع وأمسك بالمعول وقال بسم الله قال فضربها فجعلها كثيبا أهيا نعم. رمل خلاها رمل يعني نعم. فجابر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى البيت راح لمراته قال لها لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر رأيت الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام هو ده بقى اللي كان ملكه من النبي هو لا بالضبط كده يعني أولا جابر جائع لم يشعر بجوعه في مقابل جوع النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت شيئا ما لي عليه صبر رأيت الجوع بوجه النبي رغم الوجاع بيقول ظللنا ثلاثة أيام ما ذقنا فيها ذواقا نعم. هو كمان فيعني شوف الحب بلغ عندك ايه قالت عندي شاه صغير وصاع من شعير قال طب اذبحي الشاه واعجني على مجيب النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له لا تفضحني برسول الله ومن معه المسألة كلها ده على الدية يعني هذه حتة نعزة صغيرة وصاع من شعير فاذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واسر اليه في ودنه كده ان احنا عندنا حاجه على قد كده تعال انت ونفرين ثلاثه فرع على النبي صلى الله عليه وسلم وشوشه في ودنه برضه وهمس اليه وقال له كذا كذا كذا قال فلم يرعني ويفجأني الا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لاهل الخندق يا اهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما قال فادرك من الحياء ما لا يعلمه الا الله هيجيك له ايه قال له بس اذهب لا تضع البرمة اللحم يعني على النار حتى أجي ولا تخبزه حتى أجي لما امرأة جابر شافت بقى الجيش العرمرم جاي قالت له بك وبك يعني ايه يعني بالضبط كده وانا منبه عليك ولا لك أسر إليه ان المسألة على الأد قال قلت الذي أمرتني به قالت رسول الله أعلم صلى الله قال فسرت عني برضو لما يكون جاي 30 40 واحد ياكلوا وانت عامل حساب النفرين اثنين يعني شيء محرج يعني ياكلوا ايه وكده قال اين بربتكم جاء فبصق فيها وبارك اين عجينكم جاء به فبصق فيه وبارك حط البرمة على النار اخبزه يقول جابر في اخر الحديث كما في صحيح البخاري وغيره فاقسم بالله لقد اكلوا حتى تحولوا وتركوا وكانوا 1000 رجل وإن نعم وإن اللحم على البرمة كما هو وإن العجين ليخبز كما هو لما يكون واحد قائد لا يعرف أصحابه يحفرون الخندق وهو في سبيل الله ما يقدرش يأكل لقمة من غيرهم تمام كبير يا شيخ نعم. وينادي عليهم جميعا وكانوا 1000 رجل نعم ويقولهم هلم وقد صنع لكم جابر طعاما يعني إذا حط مزية لجابر نعم مع ان جابر ابن عبد الله الانصاري انما قال له انت واثنين ثلاثه نعم فعمم معروف جابر امام الناس جميعا وجعله في علاج الكورونا وانه عزم الخندق كله مع ان القصة كلها كانت بتاعة نفرين ثلاثة. فشوف يعني كيف اسدى لجابر جميلا وجمل جابرا في اعين وفي نفس الوقت لم ينفرد بطعام هو واثنين ثلاثة من اصحابه الخلص ويترك هذا العدد مع ندى المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كان يملك قلوب اصحابه بهذا الاحسان. نواصل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحيني. أترككم في حفظ الله وأمنه. سلام الله عليكم.